أثابكم الله. هذا سائل من ليبيا يطلب من سماحتكم نصيحة توجهونها للشباب في ليبيا، وكيف يتصرفون حيال هذه الفتنة التي نزلت بهم، والموقف الشرعي مما حدث. أرجو الله جل وعلا أن ينهي مشكلة ليبيا بأن ينتصر الحق على الباطل، وأن يوفق الذين قاموا الحكومة، حكومة القذافي، أن يوفقهم للحكم بالإسلام وليس بديمقراطية. بالنسبة للقذافي أنا أعرفه شخصيا، ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا حاجة إليها، يكفينا القرآن، إلى غير ذلك. فقد اجتمعنا به في سنة 99 و300 ألف، قبل 33 سنة أو 34 سنة، وكان تحقق من نقل الليبيين أنه يقول لا نقول قل هو الله أحد، لأن هذا قل للنبي، أما نحن نقول هو الله أحد، إلى غير ذلك. أيضا في حديثه في هذه الثورة اللي تقاومه وما يتحدث، ما نسمع عنه أبدا أنه يريد أن ينصر الإسلام، وإنما يقول سأقاتل من زنقه إلى زنقه إلى غير ذلك، ولا يتحدث إلا عن نفسه. ثم ما حصل من يعني، بحيث أنه لا يعتبر ولي أمر إسلامي حق، لأنه لم يكن أخذ السلطة بمبايعة من الناس، وإنما خرج على ملك ليبيا إدريس السنوسي الذي تولى بمبايعة الليبيين له لما طرد الاستعمار من ليبيا، بايعوه مبايعة، فثار هذا الرجل. فلا أعتبر أن هذا الشخص ولي شرعي حقيقي. ثم هم لما قاموا ما قاموا يقاتلون في البداية، لكن هو لولا شكواهم كان ربما وصل إلى أمور كثيرة. فنسأل الله أن يعاجلهم بالفرج، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الإسلام، لا أن يكونوا ديمقراطي أو حزب إخوان أو غير ذلك، لا. كما نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك لمن لم يكن تحقق لهم. نعم.